السهر وتبليل يا المظلم أفسر لهفة المشتاق طلبت الهم خاصمني لقيت إني من أحبابه وسكر دوني أبوابه كفاية يا زمان التي كفاية لعبة الأشواق كفاية ليه ما ترحم شبان هموم طلابه عزيز النفس بالدنيا يعيش بهم ما ينطق ذليل النفس يا ربي خطاه الهم لا صابا يا ويل اللي عصى ربه يعيش بهمي ما ينطق يا بخت اللي بذل نفسه وباليمنى يجي كتابه